سوى ما لي سوى أرجوه في عسري عظيم الجاه محمد ذخري قلبي يهوى قلبي يهوى قلبي يهوى في مدة العمر ما لي سوى أرجوه في عسري عظيم الجاه محمد ذخري قلبي